بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في سورة عبسة في الفقرة الثالثة من السورة المباركة أو الرابعة، وهي دعوة إلى الإنسان لأن يتأمل في نظامه الغذائي الذي فيه قوام وجوده، في موارده، وفي مصيره كإنسان متغذي، وكذلك في غذائه الفكري والعقلي والمعنوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة. العطف بثم يدل على وجود الفاصلة. صببنا الماء صبا بمعنيين، بمعنى أنه جعلنا الماء على الأرض منصبا من أعلى، بنظام التبخير والإمطار، منصبا من أعلى بنظام الجبال والهضاب، منصبا بالجاذبية وسيولة الماء. كون الماء مادة سائلة هذا أساس. وأول ما ذكر الله عز وجل في طعام الإنسان في نظام الغذائي الماء، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. شق الأرض بتفاعل، تفاعل التربة وانشقاقها عن أنواع المواد الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان. ثم شققنا الأرض شقة. شق الأرض هذا من المعجزات العجيبة، أن حبة الحنطة تستطيع هي بطبيعتها بما أودع الله فيها في فترة معينة من السنة في وقت معين، إذا كانت جافة ما يحدث شيء، لكن إذا تفاعلت مع الماء والتربة، رطوبة مع الماء والتربة، وإذا بها تتحرك، وإذا بها هي تشق الأرض. وبعض النباتات تشق الصخور، وهذه من العجائب. يقول الله عز وجل خلي يتأمل الإنسان في نظام غذائه المادي، كيف أن يسرنا له الماء على الكرة الأرضية بطرق متعددة، جعلناه يصب صبا. ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة. عندنا القرآن يستعمل أنبتنا فيها وفي أنبتنا منها، وأنبتنا ما قال أنبت، هذه كلها فيها حقائق وبحوث لا يتسع المجال لها. مسألة إسناد الفعل القرآني إلى الله عز وجل بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع، هذه دراسة وحدها، بحث مستقل. والجمع يدل على العوامل التي جعلها الله عز وجل تدخل جنوده، يعني أنبتنا نحن وجنودنا، أنبتنا فيها حبة، شققنا، صببنا، فأنبتنا فيها حبة. أول ما ذكر من نظام الغذائي للإنسان الحبوب. الحبوب تأتي بالدرجة الأولى، ثم بقية الفواكه والخضروات، وعنبا وقضبا. وعنب الأعناب الفواكه، والقضب ما يقضب، ما يقضم يعني الخضروات. وزيتونا ونخلة. الزيتون ما يدخل في الأعناب، النخل ما يدخل في الأعناب، قد يدخل لكن خصوص الزيتون والنخل كمادة غذائية للإنسان على الأرض، هذه فيها خصائص. وحدائق غلبة. الحديقة الغلباء الحديقة المثمرة، البستان المثمر الملتف الشجر الكثير، كأنه من ثقل ما يحمل من أشجار وأوراق وغصون وثمار متعب غلباء، وحدائق غلبة جمع غلباء، وفاكهة وأبة. هنا الفاكهة ليست للنوع وإنما للوصف، يعني من مجموع هذه المواد ما يتفكه به، يتفكه به مثل سميت الفاكهة فاكهة لأنها في مجلس للراحة وللتفكه وللأنس وللحديث يتفكه. كيف يتفكه في الكلام؟ يتفكه أيضا بهذه الثمار. وفاكهة وأبة، الفاكهة لكم الأبة لأنعامكم، الأبة يعني الكلاء المراعي، وهذه كلمة أبة لورد أنه سئل أبو بكر عنها قال أنا ما أقول بالقرآن برأيي ما أعرف، وخطب على المنبر عمر أيضا وقرأ هذه الآيات، لما وصل وأبى قال كله عرفناه إلا الأب، ما هو الأب ولا تتكلفوا، ما بين لكم فاعرفوه، ما لم يبين فلا تتكلفوا. نحن مع عدم التكلف، ولكن البحث العلمي في القرآن هذا أمر مطلوب وصحيح، ومنع أو تحريم البحث العلمي كما نقل عن بعض الصحابة هذا ما يمكن أن نوافق عليه. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لاحظوا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ذكر موارد وذكر مكونات هذا الطعام وكيف يتم دورة الغذاء كيف تتم، ومتاعا لكم ولأنعامكم. متاعا يعني مدة قصيرة، لماذا؟ لأن يريد أن يلفتنا سبحانه وتعالى أنه انظروا إلى أنكم أناس تعيشون على غذاء ميسر لكم، ثم يستكمل أحدكم غذاءه ورزقه وينتقل إلى الدار الآخرة. إذن متاعا لكم، هذه فرصة، مدة معينة تعيشونها في هذا الجو على هذه الأرض. انتبهوا، لا يشغلكم الطعام والماديات عن الأفق، لا تكونوا من الذين يكفرون قتل الإنسان وما أكفره. افهموا أن نظام التغذية والمعيشة لكم هذا متاع لكم ولأنعامكم، نظام الموت ونظام الانتقال إلى عالم آخرة يشملكم ويشمل أنعامكم أيضا. هذه لمحة عن الدورة الغذائية للإنسان، الموارد الغذائية، وأما مصادر الغذاء الفكري ورد عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني إلى دينه، هذا أيضا معنى آخر. كيف أننا نتغذى، نغذي أبداننا بالحبوب واللحوم والفواكه وغيرها، كيف أن البدن يحتاج إلى تغذية منا حتى يؤدي دوره ويأخذ طاقة ويقوم ويبقى يحافظ على وجوده، كذلك العقول والأرواح لابد لنا أن ننظر من أين نطعمها، إلى مصدر الإطعام، إلى كيفية التعامل مع هذه الأغذية، أغذية العقل والروح. بماذا يتغذى العقل؟ يتغذى العقل، لابد أن يكون مصدر غذائنا هو العقل السليم الذي جعله الله حجة باطنة علينا، والأنبياء الذين جعلهم الله حجة علينا ومن بعدهم الأوصياء. إذا دائما عندما تريد أن تتغذى عقليا، يعني تعرف أن هذه حقيقة مقولة، مسألة تطرح عليك تعرف من أين أصلها، هل أصلها العقل الذي جعله الله رسولا باطنا ويحكم بها العقل، هل هي من المدركات اليقينيات العقلية أم لا؟ إذا لم تكن، هل هي من الوحي فيها نص من معصوم من إمام أو نبي صلوات الله وسلامه عليهم، هذا غذاء يكون نعم الغذاء. وإلا فالباقي ماذا يكون؟ الباقي يكون احتمالات، يكون ظنونا، يكون أوهاما، يكون تخيلات. في الواقع أن مصادر المعرفة البشرية منحصرة، منحصرة في هذين الأمرين، المدركات العقلية والوحي. وما لم يستند الإنسان في بحوثه في قناعاته إلى هذين المصدرين معناه أنه ليس عنده شيء، معناه أنه طعام كاذب، غذاء عقلي كاذب ليس لعقله. فإذا لابد للإنسان الكامل أن يكون عقلانيا، يعرف أن مصادر أفكاره هي العقل ومصادر أفكاره هي الوحي. ولذلك العقل في القرآن عند النبي وأهل البيت عليهم السلام حجة كالوحي، لكن بشرط أن يكون من اليقينيات. على هذا الأساس لا يمكننا أن نقبل قال فلان وقال فلان وقال فلان. في بعض المرات أشوف أنا أنه حتى علماء المسلمين يذكرون قال فلان قال فلان، أعطني نصا في مثلا يتكلمون عن الروافض، واحد جاب لنا 50 قولا، لا بأس أعطني نصا بالله عليك، أعطني حديثا قال فلان قال فلان، ما قيمتها؟ قال فلان قال فلان. إذن لابد أن تعتمد الباحث خاصة في الفقه الإسلامي في التفسير، لابد أن يكون مستنده يرجع إما إلى القرآن أو الحديث أو إلى قطعي العقل. فلينظر الإنسان إلى طعامه من أي مورد يأخذه. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا، قال للمسلمين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، يعني هذان هما المصدران لتلقي الدين لغذاء العقول والنفوس. بعضهم يقول أنه يريد أن يكون عرفانيا، يريد أن يكون متصوفا، يريد أن يعيش في أجواء الروح، يقول قال فلان وقال فلان. العرفان إذا لم يرجع إلى القرآن إلى قول النبي وأهل البيت عليهم السلام أيضا يكون ظنونا وأوهاما. على هذا الأساس علينا أن نعرف أن طعام الإنسان غذاؤه الظاهري هذا له شروط، عليه أن يعرف مورده ومصدره وأحكامه، وغذاء عقله وروحه من أين يأخذه. وهنيئا لمن أخذه من صريح العقل لا من الظنون والأوهام، هنيئا لمن تلقاه من سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين الذين قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله بحكم حديث الثقلين. هؤلاء هم المنبع، هؤلاء هم مصدر الغذاء السليم الصحيح الذي يمكن أن نستند إليه. وأنا ألاحظ مع الأسف أنه هناك بحكم تماسنا وتفاعلنا مع الثقافة الغربية ومع أنواع الاجتهادات البعيدة عن مصادر الإسلام، أجد الكثيرين يتكلم ثم لا يرجع إلى محصص. بعض الكتب أنا أقرأ 30-40 صفحة أريد لمستند، إما حكم عقلي قطعي أو آية أو حديث، لا أجد. إذن هو يصفط من عنده. بعض المشكلة عندنا في الإنتاج الإسلامي ليست الكمية، الكمية كثيرة، النوعية. بعض الكتب 400 صفحة كل مضمون فكرتها 20 صفحة. إذن هذا مصاب بالكتابة، بمرض الكتابة. بعضهم كما يقال مصاب أنه بالع راديو. أسلوب الكتابة الجرائدي، أسلوب الكتابة الخطابي، أسلوب التأليف هذا لا يصح، يجب أن يكون له مستند، وإلا يكون ظنونا واحتمالات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الذي يقرأ كتابا في الواقع سيأكل، الذي يستمع، بل عندنا أكثر من هذا، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. الله أكبر، أصغى يعني غير استمع وغير سمع. عندنا سمعه، وعندنا استمع إليه، وعندنا أنصت، وعندنا أصغى، يعني الذي يعتقد به ويستمع إليه. واحد يتحدث والجالسين يعتقد به ومتوجه إليه، أنت تعبده، كيف تعبده؟ تعبده، نعم، فقد عبد. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. إذن ده تعبد هذه الفكرة. هذا من أين يأتي لك بالطعام؟ من أين يغذي عقلك وفكرك؟ يأتي من يقينيات العقل البشري الذي خلقه الله وجعله حجة، لا بأس. من القرآن الكريم، لا بأس. من النبي صلى الله عليه وآله، لا بأس. من أهل بيته الذين قولهم قوله، لا بأس. إذا لا يأتيك من احتمالاته وظنونه، إذن يا مسكين تتعبد ظنونا واحتمالات. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن نفسه أو بمعنى آخر يعني معبد صاحب الفكرة، صاحب الفكرة اللي قدم لك مصدر الغذاء الذي أنت أخذته من هو إذن تعبده. على هذا الأساس علينا أن نتخير الأفكار التي نغرسها. بعضهم عنده دقة في اختيار الأفكار، مو حاضر أني أحمل في ذهني أي فكرة. بعضهم يبلغ فيهم الحد، في حريصين على نظافة عقلهم، حي الله أحسو أحسو أحسو أحسو، على نظافة مشاعرهم. بعضهم يقول أنا مو حاضر أني أنام على أي فكرة، أنا أختار الفكرة اللي أنام عليها، أو أنا جالس أنا قاعد وعندي ما عندي شغل أفكر، يعني أي فكرة تجيني أفكر، لا أنا أختار الفكرة، لست حاضرا لأن أذهب مع خيالاتي، أنا لا أعبد خيالاتي، أنا أريد أن أدير عملية مشاعري، عملية روحي، عملية تصوري، تصديقي. إذن الإنسان المؤمن إنسان يعرف مصادر طعامه، ويعرف كيف يتعامل مع هذا الطعام، ويعرف كيف يعيش مع أفكاره ومع مشاعره، وهو دائما مسيطر على أفكاره ومشاعره، وإن أخطأ رأسا يرجع إلى الجادة الصحيحة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا إلى آخر الآيات، والفكر هو طعام الأكبر والأكثر تأثيرا على حياة الناس. فلنعرف من أين نأخذ هذا الفكر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.